في باب اللعاب درسنا مسائل، منها أن اللعان يحتاج إلى أمر القاضي، وذلك بدأ الماتين رحمه الله وبدأ الناظم رحمه الله بقوله يقول أربعا للقاضي أمر، كأنها بينة شهادة يعني تحتاج إلى القاضي أو نائب القاضي عليه السلام أو المحكم إن اتفقا يعني إن حكما شخصا هكذا. لكن المحكم قلنا لا يصح في مسألة وهي إيش؟ في الشهادة. يصح إذا لم يكن ثم ولد، فإن كان ولد لا بد من القاضي إلا أن كان الولد إيش؟ كبيرا ورضي بالمحكم. سلام الله. متى يجوز للرجل أن يقذف زوجته؟ يا شيخ توفيق، متى يجوز له أن يقذف زوجته؟ إذا كان قد استبرأ من الحيضة. ولدت عن ست عن أكثر من ستة أشهر. أيوة. حالة تجب وحالة تحرم وحالة تجوز. طيب إحنا سألنا عن التي تجوز. التي تجوز هي يعني أن تحمل بعد أن استبرأها وقبل أن يجامعها كذا، أن تحمل بعد أن استبرأها. طيب متى يجوز ومتى يحرم؟ أيوة. إن حملت وستة أشهر. أيوة. وكان ولد. أيوة قد قال لك إن حملت إن وضعت يعني وستة أشهر أو أكثر، واحتمل أن يكون منه ومن غيره، يعني يتهمها بدون، فهذا يحرم. يحرم عليه. طيب متى يجب عليه؟ عندك يا شيخ. إذا علم أن هذا الولد ليس منه. إذا علم. لم يجامعها أصلاً، لم يدخل بها. أيوة. أو دخل بها ولكنها جاءت به لأقل من ستة أشهر. أيوة. في هذه الحالة. في هذه الحالة. يجب عليه. ليش يجب يا شيخ؟ لأنه إذا لم ينفه صار كالمستلحق، يعني صار كالمستلحق. طيب إيش معنى قولي هنا إذا زنى زوجته عنها اشتهر؟ يعني يقذف مثلا زوجته بالشهرة مع القرينة، يعني يجوز له أن يقذف زوجته إذا اشتهر أنها زنى بالله مع القرينة، مع رجل لازم يتقاضي الشهرة مع القرينة. الشهرة مع قيام قرينة. مع قيام قرينة. طيب هذا إذا لم يعلم زناها صح؟ نعم. أما إذا علم زناها فهم بأولى. نعم. يعني الزنا هذا إما أن يعلم وإما أن يظن هكذا. نعم. إما أن يعلم وإما أن يظن، فإذا علم زناها فلا إشكال في جواز قذفه لها وملاعنتها، وإن كان الأولى الستر عليها إذا لم يكن ثم ولد قلنا هكذا. وإذا لم يعلم يعني بأن كان مظنونا فهذا لا بد لجوازه من هذين الأمرين الذي أشار إليه الناظم، وهو شهرة الزنا عنها. شهرة الزنا كيف يعني؟ يعني اشتهر بين الناس، اشتهر أنها زنت بمعين أو شهرة مطلقة أنها زانية، وهذه الشهرة وحدها لا تكفي، فلا بد من قيام القرينة. القرينة أن يراها إيش؟ مختلية به، أو يراها خارجة من عنده أو نحو ذلك. لماذا لم تكفي الشهرة؟ لأنه قد يكون هناك من يريد أن يشوهها عنده أو يشوه سمعته، لأن الشهرة هي قد يكون مصدرها عدو لها أو عدو له هو، لا بد من قرينة هكذا. ولماذا لم يكتفى بالقرينة؟ أجاهم علمنا لماذا لم يكتفى بالشهرة أو بالشيوع، فلماذا لم يكتفى بالقرينة؟ ها شيخ وليد، إلا رجل ذكرنا بالدرس، ها لأن هذه القرينة ضعيفة في الحقيقة، قد تكون دخل، قد يكون دخل لسرقة، وهي كذلك، وهي كذلك. طيب، أشهد بالله، هذا العبارات التي يؤديها عند اللعان هكذا، قلنا لابد من أداء هذه الألفاظ لفظ الشهادة هكذا كما ذكرها الله في الآية، ولابد أن يكررها 4 مرات على هذا النحو متوالية. ونفي الولد إذا كان ثم ولد لابد من ذكرها أيضا في الشهادات كلها هكذا. فإن كانت زوجته حاضرة أشار إليها كما قال يشير إن تحضر لها مخاطبة، وإن كانت غائبة إيش يسوي يا وليد؟ أحسنت، يسميها أو سميت، يعني سميت هي وأباها وهكذا إلى أن يزول اشتباهها بغيرها، وهي تقول 4 أشهد بالله إلى آخره. طيب، إذا لعن هو ترتب على لعانه أحكام هكذا، بمجرد الفراغ من لعانه هو تثبت أحكام بهذا اللعان. أولها قال انتفى عنه النسب، يعني حيث نفى النسب، حيث نفى النسب. وحده، إيش معنى وحده يا شيخ؟ ينتفي عنه الحد باللعان، لكن عليها قد وجب. إيش الذي عليها قد وجب يا شيخ عبد الصمد؟ حد الزنا، حد الزنا بلعانه، يعني بلعانه يثبت، ها؟ يعني الجد أو الرجل، أيه، بمجرد فراغه هو من اللعان. والدليل على ثبوت الحد عليها بمجرد فراغه من اللعان، أحسنت، ويدرأ عنها العذاب، يعني كان ثابتا تدرأه. وحرمة بينهما تأبدت، إيش معنى هذا الكلام يا أبو عمر؟ أنها تحرم عليه للأبد، تحرم عليه للأبد بعد انتهى اللعان إذا لعنت بفراغه من اللعان. نعم، فراغه من اللعان تحرم عليه. لماذا حرمت عليه على التأبيد؟ وذلك حتى لا يتساهل الناس في اللعان، زجرا يعني، زجرا تغليظا. وشطر المهر، اشرح لنا وشطر المهر. يعني أن باللعان يشبه شطر المهر لها إذا لم يدخل بها، ما إذا دخل فلها المهر كامل. أيوة، وشطر المهر يعني تستحق نصف المهر قبل الدخول، تستحق المهر كله بعد الدخول، ها؟ تستحق المهر كله بعد الدخول. لماذا استحقت المهر كله أو بعضه؟ لماذا استحقت المهر؟ لأنها مدخول بها، لأنها أما بعد الدخول فلأنه قد استمتع، والمهر في مقابل الاستمتاع هكذا. وأما قبل الدخول، وأما قبل الدخول فإنها أخص المهر. أي بس ليش استحقت الناس؟ لأن هذه الفرقة قلنا ليست منها ولا بسببها، ليست منها ولا بسببها. أخت حللت، إيش معنى وأخت حللت؟ يعني حضرت الدرس الماضي ها؟ يجوز نكاح أختها بمجرد فراغه من اللعان، صح، بمجرد فراغه من اللعان. إذن هذه الفرقة إيش؟ من أي أنواع الفرقة؟ فسخ. أنا دائما من فسخ، بس تحصل بها بينونة، تحصل بها إيش؟ بينونة، بينونة بمجرد فراغه هكذا، ما عاد ينتظر أن تنتهي العدة يتزوج أختها هكذا، وإن كانت رابعة ما ينتظر أن تنتهي عدتها ويتزوج البديلة عنها هكذا، فتحصل بينونة بمجرد فراغه من اللعان وبلعانها سقوط الحد عن الزنا من رجمها أو جلده. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب العدة لموت زوجها ولو من قبل الوطء باستكمال وضع الحمل يمكن من ذي عدة، فإن فقد فثلث عام قبل عشر تستعد من حرة ونصفها من الأمة، وللطلاق بعد وطء تممه للوضع إن يفقد فربع السنة من حرة ونصفها من أمة إن لم تحيض أو إياس حل، لكن بشهرين الإماء أولى، ثلاث أطهار لحرة تحيض والأمة اثنان لفقد التبعيض، لحامل وذات رجعة مؤن وذات عدة تلازم السكن حيث الفراق، لا لحاجة الطعام وخوفها نفسا ومالا كانهدام، وللوفاة الطيب والتزين يحرم كالشعر فليس يدهن. قال رحمه الله: باب العدة. العدة ما أخذ يقول الشارح من العدد لاشتمالها عليه، اشتمالها عليه يعني لأنها مشتملة على عدد، عدد من الأقراء أو عدد من الشهور، فسميت عدة لهذا المعنى اللغوي لاشتمالها على عدد، وهي مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوج، يعني العدة من ورائها حكم. فمن هذه الحكم معرفة براءة الرحم، يعني أن الرحم خال حتى لا تختلط الأنساب، وهذا لا يكون موجودا في جميع الأحوال كما سيأتينا إن شاء الله، لكن هناك معان أخرى كالتفجع على الزوج في حال الوفاة، وإذا لم يعلم هذا ولا ذاك يقول لك للتعبد، يعني أمر إيش؟ تعبدي، والتعبدي يعني الأمر الذي لا يعقل معناه، لا يدرك معناه. فالعدة فيها جانب معقول وفيها جانب غير معقول، فإن ظهر لنا في بعض الحالات أنه معقول فذاك، وإن لم يظهر بقي جانب التعبد، ففيها حق لله تعالى. والأصل فيها قبل إجماع الآيات والأخبار، يعني الآيات والأحاديث. قال رحمه الله: لموت زوجها، بدأ ببيان أسباب العدة وأن هذه العدة سببها الفرقة، الفرقة، فرقة المرأة لزوجها، وهذه الفرقة نوعان: فرقة حال حياة، وفرقة بسبب الموت. فبدأ رحمه الله تعالى بالحديث عن الفرقة بسبب الموت، فقال: لموت زوجها ولو من قبل الوطء. الفرقة إذا كانت بسبب الموت فإن المتوفى عنها زوجها مأمورة بالاعتداد سواء دخل بها أو لم يدخل، لعموم الآية، قال الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، فلم يفرق بين المدخول بها وغير المدخول. وهذا مما فارقت فيه فرقة الموت فرقة الحياة، فرقة الحياة فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها كما سيأتينا. فقال لموت زوجها ولو من قبل الوطء، يعني ولو من قبل الدخول عليها العدة، عليها العدة لموت زوجها ولو لم يدخل بها، لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في الحديث قضى في بروع بنت واشق أن لها العدة، أن لها المهر وعليها العدة ولها الميراث. وقد سبق معنا من قبل عندما كنا نتكلم عن الصداق أن الموت أقامه الشارع مقام الدخول، الموت أقامه الشارع مقام الدخول. فهنا قال لنا لموت زوجها ولو من قبل الوطء باستكمال وضع الحمل إذا كان حملا، يعني إذا وجد الحمل فالعدة تكون باستكمال وضع الحمل، يعني بوضع الحمل كاملا، بوضع الحمل كاملا. قال الله سبحانه وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، استكمال وضع الحمل أي بوضع الحمل الكامل. فخرج به ما لو برز بعضه فإن العدة لا تنقضي بذلك، لا بد أن يخرج كله. وإذا كان توأمان فلا بد من خروج الثاني، وهذا معنى قوله باستكمال وضع الحمل، لأن الله عز وجل قال أجلهن أن يضعن حملهن. وإذا كان لا يزال بعض الحمل في بطنها فإنها لم تضع الحمل. باستكمال وضع الحمل يمكن من ذي عدة، شرط هذا الحمل الذي تنقضي به العدة أن يكون ممكن النسبة إلى صاحب العدة، يمكن نسبته إلى صاحب العدة. فإن لم تمكن نسبته إلى صاحب العدة فإن العدة لا تنقضي بوضعه، فلا بد من عدة بعد وضعه. يمكن من ذي عدة يعني يمكن نسبته إلى ذي العدة، إلى صاحب العدة. فإن لم يمكن نسبته إلى صاحب العدة كأن كان صغيرا مثلا لا يطأ مثله ونحو ذلك من الصور، فإن العدة لا تنقضي بوضعه، فتعتد عدة غير الحوامل. إذا لم يكن الحمل يمكن نسبته إلى صاحب العدة فتعتد عدة الحوائل لكن بعد نزول هذا الحمل. يمكن من ذي عدة، منو؟ لا له كلامنا عن النسب أنه لا يمكن نسبته إليه، أما ما دام يمكن نسبته إليه فإن العدة تنقضي بوضعه، بوضعه. يمكن من ذي عدة، فإن فقد هذا الحمل فثلث عام قبل عشر تستعد، يعني فثلث عام اللي هي كم؟ أربعة أشهر، قبل عشر تستعد يعني ثلث عام وعشرة أيام. عندكم إيش؟ هنا قبل عشر، والنسخة التي حفظنا فيها أيضا قبل عشر، لكن لا يراد الترتيب قطعا، لا يراد الترتيب قطعا. فثلث عام قبل عشر، إذا كان في بعض النسخ بعد عشرين فهذا أوضح وأحسن، أوضح وأحسن. يعني أربعة أشهر وكم؟ وعشرة أيام، كما قال الله عز وجل يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة. فإذا وافق الموت بداية الشهر اعتدت أربعة أشهر بالهلال، أربعة أشهر هلالية ثم عشرة أيام من الشهر الخامس. أما إذا حصلت الوفاة خلال الشهر فإنها تقضي باقي هذا الشهر، باقي هذا الشهر والأشهر الثلاثة التي تليه بالهلال، لأن الشهر يكون ثلاثين ويكون سنة وعشرين هكذا. فإذا مات زوجها مثلا في منتصف الشهر فالعدة تبدأ من الوفاة، محسوب لها هذه 15 اليوم، الأشهر التي تأتي بعد ذلك بالهلال، الشهر الأول بالهلال والثاني بالهلال والثالث بالهلال. فإذا مضى الثالث كملت المنكسر الذي بدأته، كملته 30 يوما ثم تزيد عليها كم؟ 10 أيام، فثلث عام قبل 10 تستعد. قال من حرة ونصفها من الأمة، يعني تلك العدة التي هي ثلث عام قبل 10 من حرة، أما الأمة فعلى النصف من ذلك، لأن الأمة على النصف من الحرة في الأحكام. في الأحكام ولم تسوى بها في العدة، يعني لم تجعل هذه الخصلة وهي العدة من خصال الجبلة التي ينبغي أن تتساوى فيها الأمة بالحرة، لأن المقصود من العدة كما قلنا استعلام براءة الرحم، براءة الرحم. وهذا يحصل، وهذا يحصل ببعض العدة في الحقيقة، ببعض العدة، يعني لما نقول للمرأة تعتد 3 حيض، تعتد 3 حيض أو كذا شهر، براءة الرحم تعلم ببعض هذه العدة، هكذا ولا لا؟ ببعض هذه العدة تعلم، لكن كررت كما سيأتينا 3 حيض، كرر الحيض، كرر الطهر عفوا على المذهب الطهر، كرر الأطهار 3 أطهار مع أنه طهر واحد يحصل به المقصود، لكن لمزيد احتياط كررت الأطهار، وللمزيد أيضا كررت الشهور، كررت الشهور. فأصل العدة، أصل المقصود من العدة يحصل بواحد من الشهور أو بطهر واحد، واضح، لكن كرر لمزيد الاحتياط. فهذا الأصل يحصل في الأمة، يحصل في الأمة، فلم يغلظ في حقها الاحتياط لأن الحرة أولى بهذا الاحتياط، فجعلت الأمة على النصف من الحرة حتى في باب العدة ونصفها من الأمة. أما وضع الحمل فتستوي الأمة مع الحرة، أيوة، لأنه لا يمكن تنصيفه. وللطلاق بعد وطئ تمامه، يعني السبب الثاني من أسباب العدة الفراق في الحياة، الفراق حال الحياة، والغالب في الفرقة حال الحياة أن تكون بماذا؟ بطلاق، أن تكون بطلاق، وإلا فقد تكون بغير طلاق، تكون بفسخ كما مر معنا في العيوب وكذا، وتكون بانفساخ كما مر معنا قريبا في اللعان، وكل ذلك موجب العدة سواء كان طلاقا أو فسخا أو إيش أو انفساخا، وإنما لأن الغالب الطلاق يعبر عنه بالطلاق. قال وللطلاق، يعني وتعتد للطلاق. لكن الفرقة في الحياة قلنا تفارق الفرقة بالموت، ولذلك قال هنا وللطلاق بعد وطئ، وللطلاق بعد وطئ تمم، أي بعد وطئ تام، وذلك بتغيب الحشفة. فإذا حصل هذا الوطئ لزمتها العدة، وإن لم يحصل فلا عدة، للآية في سورة الأحزاب. كيف الآية؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والمس هنا فسره الشافعي رحمه الله تعالى بالوطئ وليس بمجرد الخلوة، فالخلوة وحدها لا تثبت بها عدة، لا بد من الوطئ. وللطلاق بعد وطئ، بعد وطئ تممه، ولو كان هذا الوطئ من صغير، ولو كان هذا الوطء من صغير، فموطوءة الصغير أيضا عليها، عليها العدة. أما الصغير الذي لا يعني لا يتهيأ للوطء، إذا طلق الصغير الذي لا يتهيأ للوطء إذا طلق فإنه لا عدة عليها. وللطلاق بعد وطء تمما، وألحق الفقهاء بالوطء استدخال المني، استدخال المني قيده الشافعي بالمحترم، المني المحترم، يعني إذا استدخلت المني لم يطأها في الفرج لكن أدخلت منيه إلى فرجها وكان هذا المني محترما، يعني ليس ناشئا عن زنا. وعن استمناء بيده على ما رجحه أكثرهم، فإذا كان المني محترما واستدخلته فحكمه حكم الوطئ، يعني عليها أن تعتد. قالوا لأن هذا أولى بالعدة من الوطئ الذي لم يحصل معه إنزال، إذا وجب، إذا وجبت العدة بالوطئ الذي لم يصاحبه إنزال. من أين علمنا بأنها تجب بالوطئ الذي لم يصاحبه إنزال؟ من الآية، من الآية، لأن الله عز وجل علق الحكم في الآية بالإيش؟ بالمس، بالمس. فإذا حصل المس وهو الوطئ سواء صاحبه إنزال أو لم يصاحبه، فإذا وجبت العدة بالوطئ وإن لم يصاحبه الإنزال فوجوبها وثبوتها باستدخال المني أولى وأثبت. ولهذا ألحقوا استدخال المني بالوطئ، وللطلاق بعد وطئ تممه أيضا الفرقة هنا، إما أن تكون المرأة معها حاملا وإما أن تكون حائلا، فإن كانت حاملا قال بالوضع، بالوضع لعموم الآية، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، إن يفقد فربع السنة، إن يفقد الحمل وكانت المرأة حائلا، كانت حائل، حائل مقابل حامل، إن كانت حائلا فإما أن تكون من ذوات الأقراء أو لا تكون. إذن المرأة أصلا قسمان، كذا حامل وإيش وحائل، والحائل أيضا قسمان، إما أن تكون من ذوات الأقراء وإما أن لا تكون من ذوات الأقراء. فبدأ هنا بمن ليست من ذوات الأقراء، يعني من لا تحيض. قال فربع السنة، ربع السنة ثلاثة أشهر من حرة، من المرأة الحرة، ونصفها من الأمة لنفس الدليل السابق. متى تعتد بربع السنة يعني بالأشهر؟ إن لم تحيض أو إياس حل، إن لم تحيض يعني الأمة والحرة، لم تحيض يعني الصغيرات، الصغيرات، فالصغير التي لم تحيض ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر، ومثلها إذا كبرت كذلك ولم تحض، لم تحض، فهذه عدتها كم؟ ثلاثة أشهر للآية. أو إياس حلة يعني حاضت لكنها بلغت سن، بلغت سن اليأس، بلغت سن اليأس، اليأس يعني اليأس من خروج دم الحيض، اليأس من خروج دم الحيض. وهذا قد مضى معنا من قبل أن الشافعية حده بكم؟ ب62 عام، ب62 عام، لأنه هذا أقصى ما بلغهم، أقصى ما بلغهم، ولو بلغهم زيادة لقالوا به، لو بلغهم زائد على ذلك لقالوا به. فإذا طلقت وهي يائسة فإنها تعتد بكم؟ بثلاثة أشهر. أما التي لا تحيض لعلة، لأنه ذكر لنا من لا تحيض إما قلنا بعدم الحيض أصلا من الصغر يعني، وإما بأنها حاضت ثم انقطع بأن بلغت سن الإيش؟ سن الحيض، سن اليأس عفوا. بقي قسم وسط وهي من لا تحيض الآن لكنها قد حاضت، قد حاضت لكنها الآن لا تحيض، ومع هذا لم تبلغ بعد سن، سن الياس، فهذه عدتها بالأشهر ولا بالأقراء؟ هي الآن لا تحيض، الآن لا تحيض. المذهب أن عدتها بالأقراء، يعني تجلس، تجلس إما أن تحيض بثلاثة أقراء ولو طالت عليها المدة، أو تبلغ ماذا؟ سن اليأس بعد ذلك فتعتد بما تعتد به من بلغت سن اليأس. واضح عندكم المسألة؟ إذن سواء كان انقطاع الحيض لعلة معلومة أو لغير علة معلومة، أحيانا تكون العلة معلومة بسبب أن المرأة مثلا مرضع ترضع فانقطع عنها الحيض سنتين، تمام، طلقت، يقال لها تنتظر حتى تحصل لها الأطهار، لا تعامل معاملة من لا تحيض لأنها قد علمنا بأنها حاضت لكن ارتفع عنها الحيض الآن، ارتفع عنها الحيض لعلة معلومة، العلة عندنا معلومة وهي الرضاع مثلا أو المرض، امرأة مريضة علمنا بأن المرض هذا هو سبب انقطاع الحيض، على المذهب أيضا تنتظر حتى تطهر ثلاثة أطهار يعني يحصل حيض وطهر فتنقضي العدة بذلك، أو تبلغ سن اليأس فتعتد بما تعتد به من اليائس، أو كان ارتفاع الحيض لعلة غير معلومة فجأة انقطع عنها الحيض، ارتفع عنها الحيض صارت لا تحيض، مرت السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة كذلك، هذه أيضا إيش تنتظر حتى يحصل لها ما سيأتينا من الأطهار أو تبلغ سن اليأس. فالخلاصة أنه لا تعتد بربع السنة التي ذكرها هنا إلا من لم تحض أصلا أو من بلغت إيش سن اليأس. قال لك لكن بشهرين الإماء أولى، الأمة في الشهور يلزمها نصف ما يلزم الحرة، يلزمها نصف ما يلزم الحرة، فما دام الحرة يلزمها ثلاثة أشهر فهذه يلزمها كم؟ يلزمها شهر ونصف، يلزمها شهر ونصف، والتنصيف ممكن في الشهور لا مش ممكن، ممكن نصف في الشهر، فيلزمها شهر ونصف فقط، لكن الأولى لها يعني الأحسن أن تعتد بكم؟ شهرين، يعني تكمل الشهر الثاني قياسا للأشهر على الأطهار كما سيأتينا، الطهر لا يتبعض سيأتينا أنه يلزمها طهران، يلزمها طهران، ففي الأشهر مع أن الشهر يتبعض الأولى لها أن تلحق الأشهر بماذا؟ بالأطهار فتحيض فتعتد بشهرين. قال لكن بشهرين الإماء أولى. ثم انتقل إلى النصف، إلى النوع الثاني من الحوائل، النوع الثاني من الحوائل وهن من يحضن، من يحضن، قال ثلاث أطهار لحرة تحيض. الحرة التي تحيض، الحرة التي تحيض عدتها يقول ثلاث أطهار، ثلاث أطهار لحرة تحيض يعني العدة ثلاث أطهار لحرة تحيض، ثلاث أطهار. الآية وردت بما؟ بالقروء، هكذا بالقروء، والقروء جمع الواحد قرء بالفتح والضم، يقولون والفتح أشهر، القرء هذا في اللغة، في اللغة من الأضداد، من الأضداد، الأضداد في اللغة العربية كلمات تقال على المعنى وعكسه، على المعنى وما يقابله، ألفها ابن الأنباري رحمه الله تعالى كتاب الأضداد مشهور مطبوع للمعنى وضده. فالقر في اللغة العربية يقال للحيض ويقال لماذا؟ ويقال للطهر، يقال للحيض ويقال للطهر، فهو مشترك، مشترك بين المعنيين من حيث اللغة. فالذين يستدلون بالنصوص على أن القر يراد به الحيض يقال لهم هذا لا ينازعكم فيه أحد، ما ننازعكم بأن القر يقال على ماذا؟ الحيض، واضح؟ والذين يستدلون بإطلاق القر على الطهر أيضا يقال لهم هذا لا ينازعكم فيه أحد، فالقر يقال لهذا ويقال لهذا، وفي بعض النصوص صريح الدلالة على أن المقصود به الحيض كما قال النبي عليه السلام دع الصلاة أيام أقرائك، دع الصلاة أيام أقرائك يعني أيام حيضك. إنما الخلاف بين العلماء في القرء الوارد هنا في العدة ما هو؟ هل الطهر ولا الحيض؟ مع اتفاقهم على أن القرء يقال لهذا ويقال فالبعض العلماء أظن ذهب إلى حمله على المعنيين، حمله على المعنيين هنا هي بالعدة منهم الشوكاني، لكن هذا بعيد. الشافعية يقولون بأن القر هو الطهر، القر هو الطهر، واستدلوا على ذلك بالآية في أول سورة الطلاق، قال سبحانه وتعالى فطلقوهن لعدتهن، يعني في عدتهن، في عدتهن مستقبلات العدة، وهذا لا يكون إلا في الطهر، لأن الطلاق حال الحيض منهي عنه، منهي عنه. فيقول هذه الآية تدل على أن المقصود بالقر بالعدة هو الطهر، ومن ثم قالوا ثلاث أطهار، ثلاث أطهار يعني ثلاث أطهار كاملات أو طهران وبعض الثالث، طهران وبعض الثالث، يعني قد تكون العدة ثلاثة أطهار كاملة، وقد تكون طهران وبعض ماذا؟ وبعض الثالث. ثلاثة أطهار كما لو طلقها فوافى الطلاق أول الطهر، أول الطهر، كأن يقول لها مثلا إذا فرغت من حيضك فأنت طالق، إذا انتهى حيضك فأنت طالق. فالطلاق متى يقع عليها؟ أول الطهر، هكذا. فتعتد بهذا الطهر كاملا، هذا الطهر كله وقع عليها يعني وافاها بعد الطلاق، هكذا ولا لا؟ فستكون عدتها ثلاثة أطهار كاملة، ثلاثة أطهار كاملة، هذا الطهر الأول ثم ستحيض بعده، ثم الطهر الذي بعد الحيضة، هكذا. ثم ستحيض بعده حيضة كم؟ ثانية. ثم ستطهر الطهر الكم؟ الثالث، هكذا. فهذه ثلاثة أطهار، بينهما كم حيض؟ حيضتان، بينهما حيضتان. الطهر الثالث هذا هو آخر الإيش؟ آخر العدة، آخر العدة. فلا نقول بأن العدة انتهت حتى نتيقن بأن الطهر انتهى، حتى نقول بأن الطهر انتهى. متى نقول بأن الطهر انتهى؟ إذا شرعت في الحيضة الكم؟ الثالثة. إذا شرعت في الحيضة الثالثة، واضح؟ واضح عندنا المسألة. إذن هذه اعتدت بثلاثة أطهار كاملة، فتنتهي عدتها بالشروع في الحيضة الثالثة، بالشروع في الحيضة الثالثة، واضح؟ وكذلك ستعتد بثلاثة أطهار كاملة لو طلقت في الحيضة السابقة لهذا الطهر، الحيضة السابقة لهذا الطهر، صح؟ طلاق محرم ستطول عليها العدة، لكن الحيضة السابقة، الحيضة الذي وقع فيها هذا غير محسوب، هكذا. فسنحسب لها ثلاثة أطهار، ثلاثة أطهار كاملة، لكن ستنتهي عدتها في الحيضة رقم كم؟ في الرابعة، بالطعن في الحيضة الرابعة، يعني بالشروع في الحيضة الرابعة، طلقت في الحيض، فهذه الحيضة التي طلقت فيها غير محسوبة، هكذا. الطهر الأول ثم الحيضة الثانية بالنسبة لها الآن، صح ولا؟ ثم الطهر الثاني، ثم الحيضة الثالثة، صح؟ ثم الطهر الثالث، ثم الشروع في الحيضة الرابعة، الشروع في الحيضة، لا الشروع في الحيضة الثالث، كيف؟ لابد من لابد من استيفاء الطهر الثالث كله، لابد من استيفاء الطهر الثالث كله. وكيف نعرف أنها بشروعها في الحيض بعده؟ شروعها في الحيض، الفقهاء يسمونها بالطعن في الحيضة الرابعة، بالطعن في الحيضة الثالثة. الطعن يعني الشروع، الشروع لحظة من الحيض الذي يليه، وهذه اللحظة من الحيض الذي يليه ليست من العدة، ليست من العدة، ليست من العدة، يعني لو جرى فيها عقد، لو جرى فيها كذا، فإنها خارج ماذا؟ خارج العدة. إنما قالوا بها لتحقق فقط انتهاء الطهر، انتهاء الطهر. ثلاث أطهار، المهم أن الأطهار هذه قد تكون ثلاثة كاملة، وقد يكون طهران وبعض ماذا؟ وبعض الثالثة. الثالثة عن الأول، لو طلقها في منتصف الطهر، طلقها في منتصف الطهر الذي لم يطأها فيه ولا لا، هذا محسوب، هذا محسوب، ولو بقي منه لحظة، ولو بقي منه لحظة، فهذا كامل ولا بعض؟ بعض. الطهر الذي يليه لا بد أن يكون كامل، الطهر الثالث لا بد أن يكون كامل، هكذا. إذن ثلاثة أطهار كوامل أو اثنان وبعض الثالث، اثنان وبعض الثالث، والاثنان وبعض الثالث يقال عنه ثلاثة أصلا، كما قال سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، أشهر وهم في الحقيقة شهران وبعض الثالث، شهران وبعض الثالث. ثلاث أطهار لحرة تحيض، والأمة اثنان، الأمة لها اثنان، يعني لها طهران. لماذا طهران ولم يقل طهر ونصف؟ ها؟ خلك لفقد التبعيض، لفقد التبعيض، يعني لأن الطهر لا يمكن أن يبعض يجزأ. كيف ما يمكنش يجزأ؟ كيف ما يمكن يجزأ؟ طهر، الطهر كيف لا يمكن أن يجزأ؟ لأنه ما ندري نحن متى نصفه، ما ندري متى نصفه، هكذا قد يطول وقد إيش وقد يقصر، فتبعيضه أو تنصيفه يعني بمعنى أصح ليس مطلق التبعيض، التبعيض ممكن لكن التنصيف غير ممكن، هكذا. ولما كان غير ممكن لزمها طهر كامل، والآمة اثنان لفقد التبعيض، تمام؟ خلاص عرفنا الآن. بقيت مسألة وهي: ما هو هذا الطهر الذي يتكلمون عنه هنا؟ لأن الطهر يعني الخلو من الحيض ولا لا؟ الطهر يعني الخلو من الحيض، فهل يقصدون به هذا الطهر؟ الجواب: لا، لا يقصدون به هذا، يقصدون بالطهر هنا الطهر المحتوش بدمين، يعني قبله دم وبعده ماذا؟ وبعده دم. الطهر المحتوش بدمين، قبله دم وبعده دم، سواء كان الدم الذي قبله أو بعده حيض أو نفاس، حيض أو نفاس. لماذا يقولون هذا الكلام؟ الطهر المحتوش بدمين، لماذا لم يجعلوا مطلق الطهر؟ ليخرجوا من الانتقال من الطهر إلى الحيض، الانتقال من الطهر إلى الحيض عندهم ليس طهرا، المرأة قبل أن تحيض، قبل أن تحيض كانت طاهرة ولا لا؟ قبل أن ينزل عليها الحيض أول مرة كانت إيش؟ طاهرة، صح ولا؟ فلما نزل منها الدم الآن انتقلت من الإيش؟ من الطهر للحيض. هذا الطهر السابق للدم، الطهر السابق للدم طهر من حيث الأحكام الشرعية ولا لا؟ لكنه هنا ليس طهرا في هذا الباب، ليس طهرا، يعني لا يعتبر جزء من العدة، جزء من العدة، فهمنا؟ فلو طلقها قبل أن تحيض وهي لم تحيض من قبل، طلقها قبل أن تحيض ثم حاضت، نقول تلك المدة التي قضتها في الطهر ليست محسوبة، الآن تنتظر كم؟ ثلاثة أطهار، ثلاثة أطهار بعد الحيضة، ثلاثة أطهار بعد الحيض. وضحت المسألة يا شباب؟ ثم انتقل بعد ذلك الحديث عن حقوق المعتدة، المعتدة ما لها من النفقة والسكنة، من النفقة والسكنة. فقال: لحامل وذات رجعة مؤن وذات عدة تلازم السكن، لحامل وذات رجعة، يعني المعتدة الحامل، المعتدة الحامل، تمام، المعتدة الحامل، والمعتدة الرجعية، المعتدة الحامل والمعتدة الرجعية. يقول: لها مؤن، يعني لها مؤن النكاح، ومؤن النكاح ستأتينا في كتاب النفقات إن شاء الله، النفقة والكسوة، النفقة والكسوة، وسيأتينا تحديد هذه النفقة وتحديد الكسوة لأنها محددة على المذهب، محددة يعني العرف الذي أمر الله عز وجل به مضبوط، عرف مضبوط، سيأتينا تفصيله في كتاب النفقات. فالمرأة المعتدة إذا كانت حاملا أو كانت معتدة في طلاق رجعي فإنها تستحق ماذا؟ تستحق النفقة، تستحق النفقة. ومن هذه النفقة قلنا السكنة لأنها من جملة مؤن النكاح، الطعام والشراب يعني والكسوة والسكن، هذه مؤن النكاح. أما إذا كانت غير حامل وليست رجعية فليس لها نفقة، ليس لها نفقة لكن لها السكنة. قال وذات عدة تلازم السكن، ذات عدة يعني مطلق المعتدة، مطلق المعتدة سواء كانت في طلاق بائن أو طلاق رجعي، وسواء كانت حاملا أو غير حامل، كل معتدة لها ماذا؟ لها السكنة، لها السكنة. وذات عدة تلازم السكن. ثم بيّن لنا في البيت الذي تليه، في البيت الذي يليه ما هو هذا السكن؟ يقول السكن حيث الفراق، يعني تلازم المسكن الذي لحقها الفراق وهي ساكنة فيه، وهي ساكنة فيه، لقوله سبحانه وتعالى لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج، لا تخرجهن أنتم ولا يخرجن هن، فتلازم المسكن حيث حصل الفراق، يعني تلازم المسكن المنسوب إليها في الزمن الذي حصل فيه ماذا؟ الفراق. ها؟ أيوة. وليس المقصود المكان الذي بلغها فيه الفراق، هذا غير مراد قطعا، غير مراد قطعا باتفاق، يعني لأنه قد يبلغها الفراق مثلا هي في السوق هكذا، هي في السوق، ما يقال ليش أنه عددك أنت في السوق. المقصود حيث الفراق، يعني حيث حيث المسكن الذي كانت تنسب إليه في زمن ماذا؟ في زمن الفراق. وشرطه أن يكون لائقا بها، يعني مما شأنه أن تسكن مثلها في مثله، فإن لم يكن لائقا لنفاسته يعني أكثر مما تستحقه فله أن ينقلها إلى ما يليق، أو لخسته يعني دون ما تستحقه فلها أن تطالب بأن تنقل إلى ما يليق حيث الفراق، ولا يجوز لها الخروج قلنا. ثم استثنى بعد ذلك ما يجوز لها الخروج، قال لا لحاجة الطعام وخوفها نفسا وملا كانهدام. هذا في تفصيل كثير لم يشير رحمه الله تعالى هذه التفاصيل، إنما إجمالا يقال الرجعية كالزوجة، الرجعية كالزوجة، يعني كما لا يجوز للزوجة أن تخرج إلا بإذن الزوج، فكذلك الرجعية لا تخرج، لا تخرج لأنه يلزمه، يلزمه أن يوفر لها ما تحتاجه من المؤن، فهي مكفية، مكفية فلا تحتاج الخروج. أما البائن، البائن فإنها تخرج لحاجتها، تخرج لحاجتها لأنها ليست زوجة، ليست زوجة، وملازمتها السكن هنا لحق الله تعالى، فهي باقية في البيت، فإذا احتاجت للخروج تخرج، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في صحيح مسلم، رخص لخالد جابر بأن تخرج تجذ نخلها، فلحاجتها تخرج كما قال المؤلف هنا لحاجة الطعام، يعني تشتري لها طعام. ومن باب أولى أن يجوز لها الخروج للخوف، سواء كان هذا الخوف على النفس أو على المال، وخوفها نفسا. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لبعض النساء أن تتحول إلى دار الأعمى بسبب خوفها، خوفها اعتذرت إليه بأنها تخاف أن يقتحم عليها الدار، فأمرها بأن تتحول إلى دار ابن مكتوم، وخوفها نفسا ومالا، يعني وخوفها على المال بأن تخشى عليه السرقة يسطى عليها في البيت بسبب هذا المال، فيجوز لها أن تتحول كانهدام، يعني خوفها من انهدام الدار. فإذا حصل شيء من هذه الأعذار جاز لها أن تخرج، جاز لها أن تخرج. وإذا خرجت للحاجة فيجب عليها أن ترجع، يعني تخرج بقدر الحاجة ثم ترجع، وأن يكون هذا الخروج نهارا وترجع في الليل. ومن الحاجة الاستئناس للمتوفى عنها، المتوفى عنها إذا احتاجت أن تخرج الاستئناس عند جاراتها جاز لها أن تخرج ثم ترجع إلى البيت فتبيت في البيت. ثم ختم الباب بالحديث عن أحكام الإحداد. الإحداد يعني المنع من التزين، المنع من التزين مدة العدة. وقد جاءت فيها حديث ليس المرأة أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوج، إلا على زوج. فالإحداد واجب على المرأة المتوفى عنها زوجها، والإحداد معناها الامتناع من الزينة. ولذلك قال وللوفاة، وللوفاة خرج به غير الوفاة، فغير الوفاة لا إحداد عليها، ها؟ بائن ولا رجعي ولا من كانت، كل مفارقة لا يلزمها إيش الإحداد إلا المعتدة عن وفاة. نعم، فالمعتدة عن وفاة يلزمها الإحداد. لذلك قال وللوفاة الطيب والتزيون، الطيب والتزيون. وقد جاءت في أحاديث كثيرة النبي عليه السلام منع المرأة من الاكتحال. والتزيون، وهذا مرد إلى العرف، التزيون بلبس الحلي مثلا ممنوع، كل ما يستعمله الناس للزينة، للزينة سواء كان من الذهب أو من غير الذهب، بل حتى صبغ الألوان، صبغ الثياب بالألوان التي يقصد بها الزينة، الثياب التي نلبسها هناك ألوان تتخيرها المرأة لأنها ماذا؟ زينة. فهذا الثوب الملون بألوان يقصد بها الزينة لا يجوز لها أن تلبسه حال عدة الوفاة، حال إحداد. أما اللون الذي لا يقصد به الزينة كالكحلي ونحو ذلك من الألوان أو غيره من الألوان التي لا يقصد بها التزيين يجوز. ثم مثل بمثال، قال كالشعر فليس يدهن، يعني دهن الشعر من التزيين، دهن الشعر من التزيين فلا يجوز لها أن تفعله. قد كانت الجاهلية تفرض على النساء ما هو أشد من هذا، الحديث في صحيح مسلم، كانت تفرض على المرأة تجلس سنة لا تغتسل ولا تمتشط ولا تفعل شيء، تهجر طوال سنة، تخرج قضية جيفة على رأس السنة عبد الله. فالشارع نهى عن التزين فقط وأباح ما عدا التزين، فقال كالشعر فليس يدهن، فخرج به الجسم، الجسم دهنه ليس زينة، فيجوز لها أن تدهن في جسمها ولا يجوز لها في شعرها. هذا الإحداد الواجب. وهناك إحداد جائز، وهو الإحداد 3 أيام لموت قريب، الإحداد 3 أيام لموت قريب غير الزوج. أما الأجنبي فهل يجوز لها الإحداد لموته أو لا يجوز؟ الشافعية يقول يجوز حيث لا ريبة، يجوز حيث لا ريبة. أجنبي عنها يقول لك ليش يعني تمتنع من الزينة بسبب موته؟ قد يكون في بعض الأحيان المعنى ظاهر، يعني لا ريبة فيه، كان يكون معلما لها مثلا، علمها فحزنت لموته، أو صديقا لوالدها، أو يتيمة كان محسنا إليها، أو نحو ذلك من الأسباب. ففي هذه الحالة يجوز لها أن تحد على 3 أيام. أما إذا لم يوجد شيء من ذلك كانت سبب للريبة فلا يجوز لها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قد يقال لك الطيب، وللوفاة الطيب والتزين يحرم كالشعر فليس يدهن. جائز، جائز، هذا مش واجب عليها، جائز، يعني ليس لها أن تحد على أحد غير الزوج، واضح؟ أكثر من كم؟ من 3 أيام. غير الزوج لها أن تحد 3 أيام، ولها أن لا تحد، أما الزوج فيلزمها. المرأة عن أبيها، الرجل عن أبي، الابن عن أبيه مثلا، الحداد يعني هل يعني ما يحلني الحداد طيب؟ للمرأة، الحداد للمرأة في حال ما اعتد العلة تطول عليها، تمر عليها سنوات غير انتهت. كيف نجيب عليها تنتظر الحيض حتى اليأس؟ مثلا قد يكون تطوير عزة على المذهب، أنا قلت على المذهب، الله يعيني. هم عندهم صورة لا خلاف فيها، في صورة لا خلاف في المذهب، وهو إذا كان الحيض رفع لغير علة معلومة، إذا رفع لغير علة معلومة لا خلاف في المذهب أنها توقع إلى أن إما إما أن تحيض أو تيأس، إنما وقع الخلاف في المذهب فيما لو رفع الحيض لعلة معلومة، لعلة معلومة، لكن مع ذلك المعتمد في المذهب أنه أيضا تنتظر، فصار الخلاصة عندهم أنها لابد أن تنتظر، إما أن تحيض فتعتد بالأطهار، وإما أن تيأس فتعتد بالشهور، واضح؟ لكن هذا ليست محل إجماع، المسألة في خلاف. في بعض العلماء يرى، وهذا قول عند الشافعية في الأولى كما قلنا، قول أنها تنتظر 9 أشهر، تنتظر 9 أشهر، فإذا فرغت 9 أشهر بعد ذلك تعتد بالأشهر، بعد 9 تعتد ب3 أشهر. فما يقولون هذا هو الغالب في الحمل، الغالب في الحمل أنه يكون كم؟ 9، وما دام لم يظهر حمل ولم ينتهي الحمل إنها تعتد بعد ذلك بكم؟ 3. هذا أظن مذهب أحمد ومالك رحمه الله. الآن هي 3 أيام ولا زالت حزينة.